إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة والعيدين بالغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، كما كان يقرأ في الركعة الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى. قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، سؤال يراد به التنبيه والترق، ثم التعليم إلهي وإخبار إلهي. الغاشية يوم القيامة، وذلك أنها بهولها وتهاويلها تغطي الناس جميعا، تغشاهم جميعا، لا يبقى عبد إلا وهو مستجير من الله تبارك وتعالى، مستعيذ به من هذا اليوم العظيم. حتى الرسل أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم يكونون في شدة، فهم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. كل ينظر وينتظر في فكاة نفسه. فالرسل يقولون: آدم ومن بعده إلى عيسى عليه السلام: نفسي. هل أتاك حديث الغاشية؟ سؤال للتهويل، للتهويل والتعظيم، هذا أمر عظيم. قال جل وعلا مجيبا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة، وهذه ذلة ما بعدها ذلة. عاملة ناصبة في النار، تعمل وتنصب وتتعب، لكن في النار. تصلى نارا حامية، تصلاها تقاسي حرها، نارا حامية، نار الآخرة التي فضلت عن النار التي يعرفها الناس في الدنيا 70 ضعف. قال النبي: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. ثم لما قيل له: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني في العذاب، قال: ولكنها قد فضلت عليها 69 جزء. تصلى نارا حامية. خوف الله تبارك وتعالى عباده من هذه النار، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة. تتقد بأجساد الناس، والحجارة وقود له. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. عرف الله تبارك وتعالى هذه النار ووصفها مخوفا عباده جميعا، قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. فالله يقول: تصلى نارا حامية، تسقى، يعني أصحاب هذه الوجوه، من عين آنية، عين ماء، ولكنه ليس كماء الدنيا، إنه ماء ثقيل، هو في غلظه كالمعدن المذاب، كما نعهد من المعادن إذا أذيبت، الحديد إذا أذيب والرصاص إذا أذيب، نار الآخرة على هذا النحو، في ثقل المعدن المذاب، كما قال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، والمهل هو المعدن المذاب، يشوي الوجوه، يعني حرارته تشوي الوجه، يعني إذا اقترب منه، إذا اقترب هذا الماء، قرب هذا الشارب المعذب عياذا بالله هذا الماء من وجهه شوى وجهه، هذا بدون ملامسة، بدون ملامسة، ولكن مع الملامسة يقطع ما يصله، كما قال تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: في هؤلاء وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية آن الشيء حينه، بلوغه غايته. أقول هذا أوان الماء، يعني وصل إلى حده في الغليان، فهو ليس ماء ساخنا ولا ساترا، وإنما ماء قد بلغ غايته، تسقى من عين آنية، هذا حاله. قال بعض أهل العلم كذلك في معنى قول الله تبارك وتعالى عاملة ناصبة، قالوا هذا عملهم في الدنيا، كانت تعمل في الدنيا وتنصب في عبادة غير نافعة لم يقبلها الله تبارك وتعالى منه، شأن عبادة الكفار والمشركين، فإنهم قد ينصبون في العبادة ويشتغلون ويعملون فيها، لكن لما كانت على شرك وكفر لم يقبلها الله تبارك وتعالى، لم يقبلها الله عز وجل. فعاملة ناصبة إما عملوها في الدنيا عمل من أعمال العبادة ممن يعني يتعبون فيه، لكن لا يقبله الله لأنه لا يساوي شيئا، ما هو واقع يعني في موقع العبادة الصحيحة من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى والرغبة فيما عنده والخوف من ناره سبحانه وتعالى والإيمان به، فإن هذه لا تقبل عبادة إلا من عبد هذا شأنه أولا أوقع العبادة لله، فكل من أوقع عبادة لغير الله مهما كان، مهما كان، ولو كان جهاد في سبيل الله، ولو كان بذل ماله كله وأفنى عمره كله، لكن كان مقصده لغير الله فهذه عبادة وقعت باطل. فهذا عمل ونصب ونصب وتعب ولكنه لم يقبل منه، كما قيل للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا قتال هؤلاء جميعا وهو قتال، وهذا أعظم نصب وأعظم تعب، إن إنسان يقاتل، ولكن إذا لم يكن لإعلاء كلمة الله فإن صاحبه لا يأخذ من جهاده هذا شيئا. الرجل يقاتل شجاعة، شجاع يرى حرب فيدخلها، وحمية لقومه يحمو من أجل قومه، ويقاتل المغنم ويقاتل يرى مكانه، يعني حتى يرى الناس مكانه في القتال فيمدحوه بهذا مرائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقال الصحابة يوما بعد أحد: لم يعني يبلي أحد منا ما أبلى فلان. خزمان رجل كان يقاتل مع النبي، قالوا: هذا أكثر واحد يعني أبلى اليوم وأنكأ اليوم في العدو. فقال النبي: ولكنه من أهل النار. فشق ذلك على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رجل: أنا صاحب. فتتبعه حتى لما كان الليل وكثرت به الجراحة، وضع قائم السيف في الأرض، وضع ذبابه على صدره، ثم جنى عليه فقتل نفسه. فجاء إلى النبي وقال له: يا رسول الله، الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس وهو من أهل النار. وقال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وبأقوام لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم يوم القيامة. فالعمل والنصب في العبادة إن لم يكن على إخلاص لله تبارك وتعالى لله دين خالص، قال الله لرسوله ألا لله دين خالص، قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا أي تعلموا أن لله الدين الخالص. فكل من عمل عمل لله ولغيره أشرك حتى مع الله غيره حظ النفس إرادة النظر إليه أن ينظر الناس إلى عمله الله يتركه ويخلي. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأنه ليس كغيره. أنا وأنت محتاجين إلى الشركة، لو عرض علينا شركة في أي شيء في مال في غيره نقبلها، لكن الله لا يقبل شركة، الله في العبادة لا يقبل شركة، يريد من عباده أن يفردوه وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. فإذا أشركوا معه وغيره تركه، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فيخليه الله للعمل. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، خالص من الرياء من أي شائرة، ثم كذلك أن يكون يعني محلي الله تبارك وتعالى في كل عبادته، لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى. شاهد أن قول أهل العلم في عاملة، عاملة ناصبة، يعني أنها تعمل بعمل الدين وتنصب فيه، ولكن لما كانوا من أهل الشرك أو الكفر أو الرياء فإن الله أبطل عملهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو عاملة ناصبة، وهذا معنى حق ذلك في النار، يعمل ما يرتاح، يعني لا يرتاح أهل النار، لا يرتاحون فيها، لا يذوقون طعم الراحة، بل هو في هروب من عذاب إلى عذاب، يهرب من عذاب إلى عذاب إلى عذاب، هكذا كما قال جل وعلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها النار وبين حميم آن، حميم ماء محمي بلغ حموه آن، بلغ حده في الغليان، فهو يركض من هنا إلى هنا، فهو معذب أبدا، أهل النار معذبون أبدا، لا يذوقون طعم راحة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ثم قال جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام يعني يستفاد به وينتفع منه إلا من ضريع، وهذا الضريع طعام في المسمى لكنه في الحقيقة عذاب، هو عذاب ضريع، سماه الله ضريع، وقد تسميه العرب هذا النوع من العشب ضريع من الذلة، لأن من أكله ذل من الضراعة وهو الذل. الضريع نبتة سميها العرب الشبرق، هذه النبتة يتحاشاها حتى الإبل، الإبل التي تأكل الشوك تأكل الأعضاء، شوك تلاقي الشوكة 4-5 سنتيمترات في شجر السلم والإبل تأكله، لكن هذا النوع من العشب تتحاشى من شدة شوكه ومن علوقه يعني شفاتها، فتتحاشى تبتعد عنه، ويبتعد عنه طبعا كل يعني من يعني أنعام الصوم تبتعد عنه. ليس لهم طعام إلا من ضريع، من هذه النبتة الخبيثة، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني أن هذا الطعام لا يسمن من يأكله، طعام له أثر في الجسم وهو غناه عن الجوع، سد الحاجة بالطعام، كمن يأكل طعام فقط يسد حاجته ودون أن يكون فيه سمنة، مثل هذول أهل الرجيم هذول يروح يدور على طعام يحصل المعدة حتى يشعر بالامتلاء، وإن كان لا أثر له في الجسم، ما فيه أثر في الجسم، أو نسرين طعام يسمن من الجوع يغني من الجوع وله مردود في الجسم، هذا ما له أي شيء، ليه لا ينفع له، لا ينفع في أن يكون له مردود على جسم صاحبه، وكذلك لا يسكن جوعه، كل ما يأكل منه يزداد جوعه، ما ينتفع بأكله، وإنما هو الذل فقط، إنما هو الذل والضراعة والعذاب يعني يتعذب بأكله ولا يستفيد به، سعار الجوع الذي يشعر به لا يرتب، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه أنواع من العذاب يعذب بها هؤلاء. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الطائفة الثانية، هؤلاء هم، هذه معاملة الله تبارك وتعالى لأهل معصيته. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة، من النعيم، وذلك أنها تلقي النعيم في كل شيء، نعيم روحي ونعيم حسي، والنعيم الحسي بكل أنواع. نعيم الروحي رضا الرب جل وعلا والرضا عن عملها، الطمأنينة بما وصلت إليه من المستقر والبقاء والخلود الأبدي، وفرح السرور كل ما هو داخل في نعيم النفس والروح. والنعيم الحسي قد جمع الله تبارك وتعالى لهم كل ما هو في المخيلة وما ليس في المخيلة، ما رأوا مثله في الدنيا وما لم يروا أمثاله في هذه الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هذا أول شيء، أول أمر من نعيمهم أنهم لسعيها راضية، رضيت سعيها، رضيت سعيها في الدنيا. فالسعي الذي تلاها في الدنيا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، صلاتهم، صيامهم، حجهم، جهادهم في سبيل، نفقتهم، هذا الأمر الذي يعني قد تكلفوه وقد قاموا به في الدنيا رضوا هذا السعي، علموا أن هذا السعي هو السعي النافع المنجي، لسعيها راضية في جنة عالية. الجنة جعلها الله تبارك وتعالى سقف هذا العالم، ليس فوقها إلا عرش الله وكرسيه، سقف العالم، عرضها عرض السماوات والأرض. قال: وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه عرضها السماوات والأرض يعني أنها هذا غطاء العالم، هذا غطاء هذا الكون. النار في السفن، النار في السفن، في سفن الوجود، وأما الجنة ففي علوه، جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، وصف عظيم جدا، لا تسمع فيها لاغية، لغو، اللغو أي كلام أي صوت لا فائدة منه، لا معنى له، لا يستفاد منه، ما له فائدة، هذا مو موجود. فإذا قيل لاغية بزيادة التاء يعني أدنى اللغو، أدنى اللغو، طقة، كلمة، صرخة، أي شيء، أي شيء مما هو لغو ليس في هذه الجنة. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، عين ماء، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر للحديث، في الحديث يتحدث عليها أهل ويستمتع بها أهل الجنة، فإنهم في فراغ من العمل ويجلسون على السرر للحديث. ليس فيها سرر النوم، لأنه ليس في الجنة نوم، لأنه ليس فيها نصب حتى يتعب الإنسان وبالتالي يحتاج إلى نوم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب الشراب، ونمارق مصفوفة، نمارق الحشيات، حشية مصفوفة كذلك، والزرابي مبثوث، زرابي السجاجيد الكبيرة مبثوثة في ثنايا المجالس، في ثنايا الجنة، هذه مجلس هنا ومجلس هناك ومرتع هنا ومرتع هناك. الجنة الواسعة، الجنة الواسعة التي لا تسعها العقول، شجرة واحدة في الجنة، كيف يقول شجرة واحدة في الجنة، هذه يسير في ظلها البعير المضمر 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. الأرض التي نحن عليها إذا أخذت بعير مضمر وجريت به نفس الجري 60 كيلو في الساعة، 70 كيلو في الساعة، فإنه يطوف الأرض كلها، يأتي من نقطة في الكويت إلى نقطة في الكويت في شهر، هذا الشهر يقطعها. إذن هذه الجنة، هذه التي يسير فيها البعير المضمر على هذا النحو، شجرة واحدة تغطي 1000 أرض مما نعيش عليه الآن. فالجنة هذه واسعة، ساعة عظيمة جدا. فالزرابي في ملك المؤمن، وأدنى ملك للمؤمن، أدنى ملك وأقل ملك يملكه مؤمن في الجنة قدر هذه الأرض وعشرة أمثالها. يقول الله لآخر مؤمن يخرج من النار ويدخل الجنة: ألا تحب أن أعطيك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله تبارك وتعالى منه ويملكه هذا الملك. فملك عظيم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت أيها المستمع ثم في ذلك المكان رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملكهم الله ملك عظيم وزرابي مبثوث. هذا الوجه الآخر، وهذه طريقة الله تبارك وتعالى، سنة الله، صفة الله تبارك وتعالى، إكرامه سبحانه وتعالى لأهل طاعته. والله هو ذو الجلال والإكرام، فبجلاله عذب من عذب، وبإكرامه أنعم على من أنعم سبحانه وتعالى. والأمر إنما هو بسعي العباد: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهؤلاء وجوه يومئذ خاشعة، أخذوا نصيبهم موافق لعمله، جزاء وفاق، كما قال الله: جزاء وفاقا، هذا موافق لعمله. وهؤلاء كذلك أخذوا عملهم، أخذوا نصيبهم وحظهم من الآخرة بفضل ربهم سبحانه وتعالى وبإحسانه، وكذلك بسبب عملهم دخلوا الجنة. هذه دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأعمالهم الصالحة هذه فازوا برضوان الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت. هذا خلق الله، يعني انظروه، منه ما تلمسوه، منه ما تنظروه. الإبل كيف خلقت، فيها آيات عظيمة جدا. هذا الحيوان المستأنس الوحيد الذي فيه، يعني لا يعتمد على الإنسان في بقائه، وهو أفضل وأنفع حيوان للإنسان، وهو مناسب لبيئته مناسبة كاملة، مناسب للبيئة مناسبة كاملة من حيث المعرفة، فهو يعرف الأماكن ويستدل عليها، بل الإنسان يعتمد عليه في الدلالة إلى الوصول إلى المكان، وهو يحمل حذاء معه وسقاءه معه، ويصبر صبور على العطش، وهو يستفاد منه. هذا من جعله الله من حيوان الحمل واللحم واللبن والإنتاج، بكل ما يستفاد بالحيوان موجود فيه، فأمره عجب. الإبل أمرها عجب. وفي باب الاستدلال لما سئل النبي عن ضالة الإبل: ماذا يصنع الإنسان بضالة الإبل؟ فقال له النبي: ما لك وما لها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، يعني اتركها حتى يأتيها ربها. قال: فضلت الغنم، له لك أو لأخيك أو للذئب. قال: له لك أن تأخذها تلتقطها، أو لأخيك من يلتقطها أو للذئب، وذلك أنها لا تستطيع أن تعتمد على نفسها في حياتها. أما الإبل لا، إذا تركت وخليت في البر وفي الصحراء عاشت وولدت وتعيش وتستقر به. فهو أشبه بالوحش، فيما الوحش يعيش بنفسه دون اعتماد على الإنسان، وهو الحيوان المستأنس الذي يعيش لنفسه، وكذلك خدوم للإنسان خدمة عظيمة. الإبل فيها من عظمة يعني الرب تبارك وتعالى في الصنعة أمر عظيم يفوق الوصف. فهذا الحيوان الذي ذلله الله تبارك وتعالى الإنسان، يعني هذا التذليل وبناه، هذا البناء القوي المتين في أبل. الله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه يعني الدائرة من الخلق مناسبة تماما لحياة هذا الإنسان، وأي اختلال في أي جانب من هذه الجوانب معناها لا بقاء لهذا الإنسان على هذه الأرض الذي صنع هذا الصنع العظيم ورتبه هذا الترتيب. هو الإله، هو الذي يتكلم بهذا القرآن، هو الذي أنزل هذا الكتاب، هو الذي يقول هل أتاك حديث الغاشية. فهذا هل أتاك حديث الغاشية منه، من هذا الإله الذي خلق هذا الخلق سبحانه وتعالى. ثم قال الله لنبيه فذكر، فذكر لما أنت مذكر، بس قال ذكر الناس، ذكر الناس بهذا اليوم العظيم الذي على الإيمان به وعلى معرفته يتوقف صلاحهم أو فسادهم. صلاح الإنسان وعاده استقامته على الأمر وخروجه عنه على معرفة هذا اليوم. إذا عرف هذا اليوم وقدر يعني هذا الموقف، هذا يتوقف عليه صلاحه أو فساده. الذين يخافون من هذا اليوم يستقيم يسلمون. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما يتذكر أولو الألباب. ما يتذكر، ما يستوي من يعلم ومن لا يعلم بهذا الجهل. قال الله لنبيه فذكر إنما أنت مذكر. حصر الله تبارك وتعالى مهمته في التذكير، هذا الذي عليه بالنسبة للناس، وتبرأ ذمته، تبرأ ذمة أمام الله تبارك وتعالى، بس أن تذكرهم بهذا الأمر، وعند ذلك تكون بريء عند الله تبارك وتعالى. أديت المهم، أديت المهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما على الرسول يعني نحو ربه إلا البلاغ المبين، أن يبلغكم وتنتهي مسؤوليته عند ذلك. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست مسيطرا عليهم، يعني ليس عليك أن ترغمهم وتقهرهم على الطريق، لا، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. بل ولا هدايته، فإن هدايته من الرب تبارك وتعالى، أنت ذكرهم فقط، لست عليهم بمسيطر. ثم قال جل وعلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا الذي يتولى الله عذابه وليس الرسول موكلا بالعباد فيحاسبهم على أعمالهم، لا، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ولا أكبر من هذا العذاب، ما في أكبر من هذا العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به العصاة في هذا النار. ثم قال جل وعلا مبينا أنه هو الذي يتولى يعني حساب عباده، قال إن علينا إيابهم. إن تأكيد علينا، على الله لا على غيره، إيابهم، رجوع الجميع إلى الله بفعله، بفعله سبحانه وتعالى. إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسحر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكل لابد أن يأتي بأمر الله تبارك وتعالى، بأمره سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابهم، الله بذاته بنفسه هو الذي يحاسب عباده بدون واسطة. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، يقول النبي ما منكم من البشر إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، ما في ترجمة بين الرب وبين العبد، بل الله يخاطب كل إنسان بلسانه، يقول له ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فماذا قدمت لنفسك. فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، حسب واحد، كل واحد يحسب واحد. ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمره، فاتقوا النار ولو بشق تمره، لأن الله بذاته سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى حساب عباده. إن علينا، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابه. سورة عظيمة، موعظة بليغة، إنسان إذا جعلها في قلبه، سمعها بأذن واعية وجعلها في قلبه، استقام على الصراط، استقام على الطريق. من أجل هذا كان النبي في المجتمعات يقرأ بها، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشي، يقرأ بها في الجمعة والعيدين ذكرى منه صلى الله عليه وسلم، هو النبي المعلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، اجعلوا الله تبارك وتعالى دائما نصب العين، اعبد الله كأنك تراه، يقول النبي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعظم واعظ، أعظم واعظ للعبد أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. احفظها واعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده، لا يغيب عنه من شؤون عباده لا صغير ولا كبير. الله مع العبد، شوفوا وسواس الصبر، مش مع عينك ومع يدك ومع رجلك، لا، الله مع وسواس الصبر. وين صدرك؟ صدر الإنسان، كل منا يتكلم صدره يتحرك حركة سريعة جدا، يطوف بالآفاق في اللحظة الواحدة، يطوف هنا وهنا. الله معك، الله معك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الرب سبحانه وتعالى يعلم أن الله على هذا النحو معك في كل أحوالك وكل أوقاتك، الله معك. فمن راقب الله تبارك وتعالى هذه المراقبة وعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على سره وجهله استقام أمره، استقام أمره واستقام دينه. وأما الذي جعل الله تبارك وتعالى خلف ظهره ونسيه، هذا أول شيء عقوبة له أن الله ينسيه نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى نفسه، ينسى نفسه شلون؟ ما يعمل لها؟ أنت مرهون، كل منا خلق لهذه المسؤولية، العبد خلق في هذه الدنيا وألزم مسؤولية في رقبته، حبلك القيد في رقبته. من يسعى إلى فك نفسه من النار سعى، هذا خلاص. والذي ينسى أنه مخلوق لمسؤولية هذا نسي نفسه، نسي المهمة. فالذي لا هم له إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع وأن يجمع ويحسب الأمر بالفلس ويحسب الدنيا وهو خبير في هذه الدنيا عايش لها، هذا نسي نفسه. والله قد نسي نفسه شأن يسافر، قال ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا جاهل، هذا أجهل الجهلاء، أجهل الجهلاء من لا يعلم إلا هذه الدنيا مهما بلغ فيها، لكنه لا يسعى في فكاك نفسه. النبي يقول كل الناس يغدو فبائع نفسه فمات أو موقف. فلنعمل، كل يجب أن يعمل في فكاك نفسه من النار. والذي يرهن مو ملك ولا أمير ولا وزير ولا شيء، ممكن نكذب عليه نغشه روح يمين نفلت شمال نرشي نطلع. أي واحد إذا كان خصومته مع شخص من أهل الدنيا ممكن يجد له باب وطريق للهروب، لكن إذا كانت خصومتك مع الله وين تروح؟ فأين تذهبون؟ الله يقول فأين تذهبون؟ وين تروح يعني؟ فينك معرض؟ أينك معرض؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر ولتعلمن نباه بعد حين. فأين تذهبون؟ ما لك مذهب؟ والله يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله مؤمن الله، لأن ما في فرار من الله. اللهم لا منجى منك، يقول النبي لا منجى منك إلا إليك. ما ينجي من الله إلا الله، لا ينجي من عذابه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنب إلا هو. إذا ارتكبت ذنب ورضي عنك كل الناس قال لك معلش سوي حرية شخصية، طيب وبعدين وماذا بعد؟ إذا رضي عنك كل الناس وطلعوا قوانين وأصدروا فرمانات ورأوا أن عملك هذا ليس فيه شيء، هل ينتهى الأمر؟ جريمتك هي جريمة، الجريمة مكتوبة عليه، وهذه نحو الله تبارك وتعالى. كل الله هو الذي حدد يقال هذا ذنب هذه طاعة، فالتحديد له، الشرع له سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما يشاء، والذي يحل والذي يحرم. فأنت إذا رحت وارتكبت ما حرمه وقال لك الناس ما عليك شيء وبعدين صار شيء؟ لا، أنت مرتهن للرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلقه وألزمك هذا الطريق. فهذا يجب على كل منا أن يعلم هذا، أن يعلم أننا في بيت الرب، هذه داره، هذه أرضه، هذه سماؤه، وأننا ملزمين بشريعة معينة له، هو الذي شرعها لعباده، وأنه لو افتأت واحد على الله فأحل ما حرم أو حرم ما حلل هذا مجرم مفتهت على الله، قد اعتدى على حق من حقوق الرب جل وعلا. ليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا الله تبارك وتعالى، أما غيره لا، غيره يصير مجرم. هذا من أنت حتى تقول إن هذا حلال وهذا حرام؟ الله فقط وحده هو الذي يقول هذا حلال وحرام، حتى رسوله من يقول الله عز وجل هذا حلال وحرام إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. نحن في عالم الآن أظلم، يعني أصبحت الظلمات كثيرة والنور قليل، النور خاضي نور، والناس مع كثرة هذه الظلمة ومع كثرة ما يسمعون من هذا الظلام، حرية شخصية أن الإنسان له أن يفعل وهذا له أن يفعل وهذا كذا، وأصبح الرب منتي، يعني يكون إن هذا الكون هو لله، هذا أمر الناس نسوه، نسي الناس هذا، وظن كل إنسان أنه له أن يعني يختار طريقه بنفسه وأن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويفعل ما يشاء وما عليه هذا ولا عليه من فلان ولا من فلان. ليس الأمر على هذا النحو أبدا، الأمر مختلف تماما. ولذلك يجب أن نسمع كلام الله، نقرأ القرآن، هذا حديث الرب جل وعلا، هذا هو الحق، هذا هو الحق، هذا تشريع الحق، هذا الدستور الصحيح، وهذا النظام الصحيح الذي وراها مسؤولية كبرى. أما الباقي هذه ظلمات، والله ما تقرؤونه هذا وما تسمعونه وما ترونه في هذا الكون هذا تغرير. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلنحذر، لنحذر أن نبتعد عن كلام الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو الحديث الحق وما سواه باطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.